صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. وراجعها قولنا باختيار اختيار ما بدا، إذ لو كان الاختيار بالاختياري تسلسل تقدم باختيار اختيار ما بدا وحصل، فالاختيارنا ما كان حاصلا لنا باختيارنا، وإلا لو كان اختيارنا قد حصل لنا باختيار منا لكان حاصلا بسبب اختيار آخر، لأن اخترنا الاختيار فيتسلسل. وكل ما كان ليس حاصلا لا بد وأن يكون حادثا، قد حصل بواسطة الغير لنا الاختيار، ما حصل لنا باختيارنا، إذن كان قد حصل لنا بواسطة غيرنا، وهو الله تعالى، فاختيارنا مقدور مجهول من قبل الحق سبحانه وتعالى. قال المعلم الثاني الفارابي في الفتوح: فإن ظن ظان أنه يفعل ما يريد ويختاره ويختار ما يشاء، لو تصور متصور أنه يفعل ما يريد ويختار ما يشاء، أي لو سلك الإنسان مسلك المفوضة فظن أن أفعاله فوضت إليه عليكم السلام لتفصيح القراءة. أرجو التوفيق لتفصيح القراءة. استكشف منه أنت أيها الإنسان، استكشف من اختياره قطاع وفعل أمر، استكشف يعني استكشف أنت من اختياره من ذاك الذي يدعي أنه مختار ويفعل ما يريد وما يشاء، استكشف أي سله ماذا يقصد من هذا الاختيار الذي اعتقده لنفسه فظن أنه يفعل ما يريد ويختار ما يشاء. استكشف من اختياره، من اختياره الضمير يرجع إلى من ظنه، من اختياره الضمير يرجع إلى من ظنه، واستكشف يرجع إلى المخاطب. استكشف من اختياره هل هو أي هل اختياره، أي هل اختياره الذي زعم أنه يفعل ما يريد ويختار ما يشاء، هل هو حادث، أي هل اختياره حادث فيه هذا الزاعم هذا الظان، هل اختياره حادث فيه بعدما لم يكن، يعني بعدما كان لم يختر رفع الكتاب بالأمس وقبل شهرين، الآن حدث له هذا العازم بأن أصبح يريد رفع الكتاب بعدما لم يكن أو غير حادث، أو لا اختياره لمراداته كان معه منذ خلق، فهو كل ما أراد ويريد كان حاصلا عنده مرادا له منذ يوم ولادته، بل أو غير حادث. فإن كان اختياره غير حادث، فإن كان اختياره اختيار هذا الظان أنه يفعل ما يريد، فإن كان اختياره غير حادث، لكن غير حادث يعني كان محمول الاختيار ما أراده منذ يوم الخلق، كان مريدا لكل ما يريد، كان مريدا لكل ما يريد. فإن كان اختياره غير حادث لزم أن يصحبه ضمير من يصحبه يرجع على الاختيار. لزم أن يصحبه الاختيار يعني لزم أن يكون مختارا مريدا لكل ما هو من مراداته منذ يوم ولد، أن يصحبه منذ أول وجوده منذ أول يوم ولادته. وإن كان اختياره عادتا، وإن قال لا بالأمس ما كنت أريد رفع الكتاب واليوم أصبحت مريدا برفعه فاختياري ما كان فحدثه. وإن كان حادثا طبيعي، وكل حادث ولكل حادث جهد، بمجرد أن يقول أن اختياره حادث لا بد وأن يلتزم بأن لكل حادث محدث موجب محقق سبب، بل ولكل حادث محدث تفريعية. وإذا كان وسلمنا بأن لكل حادث محدث فيكون اختيار هذا الإنسان الضال أنه يفعل ما يريد، فيكون اختياره عن سبب عن علتين واضح العبارة، فيكون اختياره عن سبب، فإما أن يكون السبب لتحقق وحدوث هذا الاختيار فيه أي في ذلك الشخص أي في الإنسان مثلا، فإما أن يكون سبب اختيار هذا الإنسان هو الذي أحدث الاختيار في نفسه بعد أن كان ليس الاختيار. فإما أن يكون سبب اختياره هو أحدث الاختيار في نفسه أو غيره أو لا الشيء لا يكون سببا لحدوث الأشياء لحدوث اختياره في نفسه، بل الاختيار أحدثه غيره فيه أو غيره. فإن كان سبب الاختيار له هو نفسه فإن قال أنا أحدثت الاختيار في نفسي، فإن كان هو نفسه فإما أن يكون إيجاد ذلك الشخص إيجاد الإنسان للاختيار يعني لاختيار نفسه نسأله هذا الذي يقول أنا أحدثت صفة الاختيار في نفسي، نسأله أحدث صفة الاختيار في نفسه باختيار أو باضطرار، يعني لوجود اختيار سابق فيه لأنه كان موصوفا بصفة اختيار اختار لنفسه الاختيار يتسلسل، لأنه إذا كان الاختيار يكون متحققا باختيار لا بد وأن يتسلسل، لأن حكم الأول السابق على هذا كحكم هذا الثاني أيضا هو اختيار، هو أحدثه في نفسه أو أحدثه فيه غيره، فإن كان هو أحدثه في نفسه كان اختيارا يحتاج إلى أن يختاره وهكذا سيتسلسل داخل مثله. فإذا ليس من المعقول أن يكون الإنسان قد اختار لنفسه الاختيار، لأنه لو اختار لنفسه الاختيار لاختاره باختيار فيلزم التسلسل فيتسلسل، أو يكون هذا الفرق الثاني وهو الفرق المطلوب وهو الفرق المراد، أو يكون وجود الاختيار او يكون وجود صفة الاختيار في النفس فيه في الانسان في هذا الشخص الذي ظن نفسه انه يفعل ما يريد، او يكون وجود الاختيار فيه اي في الانسان او في هذا الشخص الذي نتكلم عنه لا بالاختيار، يعني ما اختار لنفسه الاختيار، يعني كل معنى اذا كان ما اختار لنفسه الاختيار فاذا كما وانه ما اختار لنفسه جعل العينين والراس والبدن وكثير من صفاته النفسيه والبدنيه الاختيار ايضا من هذا القبيل. لا بالاختيار سيكون اذا كان لا بالاختيار بل وجد هكذا فيكون الانسان مجبولا اي مفتورا بحسب الخلق والايجاد، اي مفتورا مجبولا بحسب الخلق والايجاد على ذلك الاختيار، يعني خلق حال كونه مختارا، واضح العباره، على ذلك الاختيار من غيره، يعني من غير نفسه، يعني فطر مختارا لكن ما هو جعل الاختيار له، فطر مختارا من غيره، الغير اعطاه وخلقه مختارا من غيره. واذا كان الاختيار حدث في النفس وصار من جملة واقع النفس بحسب الفطرة والجبلة من الغير قاعدة لا ننساها، كل ممكن لا بد وأن يرجع في المآل والحقيقة إلى واجب في الدار، وقاعدة لا ننساها أن كل ما في الغير لا بد وأن يرجع إلى ما في الذات، فاختياري بواسطة أو بلا واسطة كوجودي لا بد وأن يرجع إلى واجب في الذات وإلى اختيار لم يحصل الاختيار من غيره وإلا لدار أو تسلسل وكلاهما باطلان. وينتهي الاختيار حتى ولو فرضناه في من الغير أي بواسطة الأسباب وبواسطة الفيض، وينتهي ذلك الاختيار الذي هو من الغير إلى الاختيار الأزلي الإلهي، لأن كل ما بالغير لا بد وأن ينتهي إلى ما بالدار، وكل ممكن لا بد وأن يرجع بالمآلي إلى واجب بالدار. انتهى كلام الفارابي باختصار الله. يعني ليست هذه العبارات هي نفس عبارات ما في الفصول، لخصناها لكم بما يؤدي المقصود والمراد، لكن هذا يا هذا وهو قول الاختياري ليس اختياريا، لكن هذا وهو قول الاختياري ليس اختياريا بل موضوعا فينا جبلة باضطرار منا، أردنا شئنا أو أبينا خلقنا مختارين، لكن هذا لا ينافي كون فعل العبد باختياره أي باختيار العبد، كون الاختيار جبرنا بعبارة ثانية عليه أن خلقنا الله مختارين، هذا لا ينافي أن تكون الأفعال صادرة لله أي تصدر عن اختيارنا، كون فعل العبد باختياره. إذ الفعل الاختياري ما يكون ذلك الفعل الصادر من الفاعل بالاختيار، الفعل الاختياري في معنى ما صدر عن فاعل مختار، هذا هو الفعل الاختياري، كل فعل صدر عن مختار كان فعلا اختياريا، أما اختيار المختار منه أو من غيره ذات أمر آخر. واضح المثل؟ إذ الفعل الاختياري ما يكون ذلك الفعل الصادر من الفاعل بالاختيار، هذا هو الفعل الاختياري، لا ما يكون اختيار الفعل بالاختيار. لا ما يكون اختيار الفعل بالاختيار يعني بأمور الاختيارية، ولا نحتاج أن نختار الفعل كرفع القلم، كرفع القلم بأمور الاختيارية، ولو بصفة الاختيارية جعلت فيما أقراره. واحد مثلا كما ضربه مثال في الحاكمية، قال من جملة شرائط الاختيار أن يكون الإنسان حيا لكي يوصف بالاختيار، مثل له الميت لا يوصف بالاختيار، الجماد لا يوصف بالاختيار، من لا حياة له لا يوصف بالاختيار، مثل لكن الحياة جعلت فينا باختيارنا أو خلقنا أحياء، خلقنا أحياء مع كون الحياة فينا ما اخترناها لكنها كانت من شرائط الاختيار، فلا يضر أن يكون الشيء غير اختياري كنفس الاختيار، أن يكون من شرائط الاختيار بعض الأمور كالحياة التي هي ليست باختيارية. فيقول ليس من شرط الفعل الاختياري أن يستند إلى أمر اختياري، من شرط الفعل الاختياري أن يستند إلى الاختيار، أما كون الاختيار بالاختيار أو كون شرائط الاختيار كالحياة بالاختيار فليس من شرط كون الشيء فعلا اختياريا فقط. بل إذا الفعل الاختياري لا يكون الفعل بالاختيار، يعني ما يكون الفعل مستندا إلى ما؟ إلى الاختيار، لا ما يكون اختيار الفعل بالاختيار، يعني اختيار الفعل بالأمور الاختيارية، لا ما يكون اختيار الفعل كرفع القلم بأمور اختيارية باختيار حققناه لنفسنا فنختار به رفع القلم، كما قال في الحاكمية أن هذا ليس بالاختيار، كما وأن الحياة ليست باختيارنا لكنها من شرائط الاختيار، فلا الاختيار يجب أن يكون اختياريا ولا شرائط الاختيار يجب أن تكون اختياريا، بل يجب أن يستند الفعل كرفع الكتاب أو القلم بلا فقط الاختيار، أما الاختيار وشرائط الاختيار فلا يجب أن تكون اختياريا. واضح نظام العبارة؟ لا ما يكون اختيار الفعل كرفع القلم بالاختيار، يعني بأمور اختيارية بأن يكون الاختيار اختياريا. وخامسها يعني وخامس الأدلة على عموم قدرة الحق سبحانه وتعالى بما يعم ويكمل أفعال العباد، وكيف فعلنا إلينا سوغا، والحال أن ذا أي تفصيل فعلنا تفصيل ذاتنا. فلدي هذه العبارة نحو مما لا شك ولا ريب فيه أن كل حادث يحتاج إلى محدث، ولا يكون الشيء محدثا لنفسه، وأن الممكن لا اتباع لا يوجد نفسه، بل لا بد وأن يرجع إلى واجبه. فإذا في أصل وجودنا لا نزاع بين الموحدين في احتياج حدوثنا وجودنا إلى من؟ إلى محدث وعلة تكون سببا لإخراج ذواتنا من الاختباء الإمكاني، مثل له. لكن يقول المصنف إن الإنسان بواسطة تكرر الأفعال من بعد ما يكرر الفعل يكون الفعل ملكة، وإذا صار الفعل ملكة أصبح مع النفس شيئا واحدا، لأن في الحقيقة ليست النفس إلا تلك الملكات وتلك الأمور التي تداولتها النفس في غضون حياتها حتى أصبحت كأنها جبلة بعد الجبلة الأولى. بعد جبلة الخلقة الأولى أفعالنا المتكررة أصبحوا جبلة لنا. المؤمنون ما كرره من المعتقدات النفسية كعقائد، وما كرره من الأفعال الحسنة كصلاته ومعاونته للضعفاء وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر أصبح جبلة له، أصبح حياة ونفسا له، كأنه يسير بهذا الواقع وليس بينه وبين هذه الملكات النفسية بما هي عقائد، والملكات الفعلية بما هي أفعال هي كصلاة وصوم وحج وزكاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ليست هذه إلا أصبحت معجونا للحكم في حقيقته. كما وأن الوساوس الشيطانية للعصاة والكفرة أيضا تصبح جبلة. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام كما ورد في الأحاديث يبنى رسول الله، مضمون الحديث أقول لك رغم لفظ الحديث، يبنى رسول الله إذا كان باب التوبة مفتوحا فكم من إنسان يجعل التوبة لأواخر أيام حياته فيرتكب ما يرتكب حتى إذا رأى الأمر قد وصل إلى النهاية أخذ يتوب إلى الله. وهذا الرجل الذي قضى كل حياته في الصبر والمكافحة والإيمان كأنه صار مع ذاك في رتبة واحدة، هذا في أعلى مراتب الجنة وذاك في الجنة أيضا، لأنه لا يسأل عما فعل من جرائمه المتقدمة. قال لم يوفقوا توبة لفظ وعبارة، ليست توبة من بعد ما انطبع القلب بانطباعاته الواقعية، هذه مو توبة، هذه اضطراب وخوف مما سيفائده بعد الموت، هذه ليست توبة. التوبة انطواء النفس بقرارها وواقعها على من؟ على صفحة النور والإيمان. هذه لا تحسب دفعة واحدة حينما يشاهد على عين المرء. لن يوثقوا. لماذا لن يوثقوا؟ لأن الصفات إذا أصبحت ملكك صارت معجونا مع النفس، فأعطت النفس حقيقة وواقعية بعد واقعيته الأولى بخلقه وإيجاده. وكذلك سيقول طينتنا والمراد من الطين هنا هي حقيقة نفوسنا، وتكرر مرارا ليس المراد من حقيقتنا الإنسانية كما ظن بعض الفلاسفة هي مجرد أمر مجرد لا ربط له بالمادة، كما وأن قيمتنا ليست هي مجرد مادة كما توهم الشيوعيون. قيمتنا معجون عالم الإنسان، فنحن بوجودنا هذا واقع عالم الإنسان بتلخيصه بخلاصته، فنحن وجود مجرد برزخي مثالي مادي. هذه القيمة بتكرر الأمور نفسية للحقيقة واحدة، نفسية وفعلا خارجيا، تصبح هذه الأمور المتكررة ملكا، أي تعجل مع النفس فتصبح مع النفس هي واحدة. فإذا كانت تصبح مع النفس شيئا واحدا، وقلنا أن هذه الأفعال نحن مستقلين في إيجادها بلا أي رب بالحق سبحانه وتعالى. لرجع كلامنا بالمآل إلى أن خلقنا أنفسنا، أبتد خلقنا أنفسنا بأن أخرجناها من العدم إلى الوجود، ذاك ما قاله طائب من جهة نفس إيجادنا حينما خلقنا. لكن هذا إيجاد آخر، هذا إيجاد آخر، لأن إنسانية الإنسان كما قالوا، إما كما قال الصدر المتألهين أن إنسانية الإنسان بحركاته الجوهرية يتحرك حركات فيصبح أنواعا من البشر، وإن كان النوع البشري حقيقة واحدة لكن بمراتبه هو أنواع. أو نقول أن من جملة حقيقة الإنسانية أنها حيوانية ناطقية ناهجة، فالموت فصله الأخير، فالموت حقيقته الأخيرة التي بها تكون الإنسانية إنسانية وتنتهي بالموت الحقائق وترفع الغشاوات فيكون البصر حديدا وتثبت الواقعية بالموت. فإذا كان بالموت فإذا هذه المجاري والجريانات قبل مرحلة الموت كلها تنطبع مع النفس فتكون حقيقة النفس. وعلى هذا إذا كانت حقيقة النفس ونحن فعلناها بلا ربط بالحق سبحانه وتعالى أصبحنا خالقين لقلتنا لوجودنا، وهذا منكر من القول لا يقوله قائل. وبناء على قول المطورة أن الإنسان بمرتبة من المراتب هو خالق لنفسه، واضح العبارة؟ أقرأها تصريحا. وعليكم السلام. خامسها قولنا وكيف، كيف هنا استفهام تعجبي إنكاري، وكيف فعلنا، إلينا فوضى، الألف إطلاقية الفعل كما قالت به المعتزلة أو كما قال به بعض المعتزلة، واو والحال أن ذا أي تفويض ذا أشار علما أي تفويض فعلنا تفويض ذاتنا، إلينا اقتضى. يقول إذا قلتم أن أفعالكم مفوضة إليكم والحال أنكم بأفعالكم تحققون إنسانيتكم بتكررها تصبح معجولا مع واقع نفوسكم مع قيمتكم، فرجع بالمآل أن من فعلكم أن من رجوع أفعالكم إليكم أنكم قد خلقتم أنفسكم، واضح العبارة؟ إليه تفويض ذاتنا إلينا اقتضى. لماذا اقتضى هذا؟ تعليل لهذا الاقتضاء، إذ خمرت طينتنا، كما أن لنا طينة، وجدنا على طينها، لها لنا طينة تحقق وجودنا الإنساني لكي نكون هنا بواقع إيماني أو بواقع إلحادي أو كفري أو عفياني. إذ خمرت طينتنا أي طينة نفوسنا، أرجو التوجه، لا وجودا للملاكم، يرجع إلى الحق سبحانه وتعالى حينما أوجدنا على طبق الفطرة التي وجدنا من قبل الحق سبحانه وتعالى عليها، لا وجودا لا حدوثا، بقاء. شنو معنى بقاء؟ يعني تلك الطينة بتكرر الأفعال النفسية والخارجية الجوارحية تكون الطينة الإنسانية، تكون الطينة الإنسانية أي طينة نفوسنا بقاء، أرجو التوجه إلى بقاء، يعني بقاء لا حدوثا، بقاء. كيف هذه إذ خمرت طينتنا هذه الطينة تخمر فتصير خميرا يتحقق منه شيء جديد بعد أصل وجودنا الإنساني، كيف تكون هكذا؟ قال بالملكة، بالملكات لا بالآلات، نصبح أناه جدد غير ما كنا بأصل الخلق والإيجاد كلنا تكاف. وإذ بملكاتنا منا أشرف الكائنات، وإذ بملكاتنا منا الأنبياء والأوصياء والأبرار كعمار وأبي دار، وإذ بملكاتنا منا والعياذ بالله فرعون والنمرود وخياطين الأرض المتأثرة والمتقدمة، بالملكة الحميدة، بالملكة الحميدة، بالملكة الطيبة، إن الملكة أحسن من تكرر الشيء، بالملكة الحميدة العلمية، يريد أن يقول، يريد أن يقول بتكرر الشيء النفساني يصبح ملكة النفسانية، وبتكرر الشيء الفعلي الجوارحي يكون الشيء ملكة عملية. واحد عبارة، فهذا الذي يدرس كتابا كرارا وتكرارا يصير عند هذا الشخص، يصير عندك انه معدوم من حقيقته طبيعه وفطره له كانه يقي هكذا. بالملكه الحديده العلميه من زاول العلم او العلومه بلحظه متكرر تصبح له ملكه كانه مستقبل لها دائما. والعمليه مثل ما العمليه صلاه صوم حج امر معروف نهي عن منكر وكذا، وكل امر طيب. بالملكة الحميدة العلمية والعملية إن كان طيبتنا من علميين، إن كان طيبتنا من أي طيبة من علميين، رزقنا الله وإياكم بحق محمد وآله صلى الله عليه وعليهم. هذا إذا كانت ملكتنا من عليين، حتى ملكة كيف تكون من عليين، وكيف تكون الملكة من سجين؟ تجدون أن اختيارنا تكون هكذا، أو هناك أسرار، أو هناك أسرار موضوعة ورموز في عالم التكوين ترجع إلى القضاء والقدر الإلهي. ما كنا بتلك الواقعيات إلا لواقع استحقاقنا لها، ذات أمر له محد آخر في باب القضاء والقدر، وفي واقع الأمر عند التأمل، وفي واقع الأمر عند التأمل لا ندري ونعترف بقصور ذواتنا. لماذا كنت أنا أنا وما كنت زيدا ولا كنت نبيا ولا كنت وصيا، ولما كنت كذا وما كنت كذا؟ هذه أسرار يعرفها موجد وجودي. وإن قلنا ولما كنا نقول إرضاء منا أن الذاتي لا يعذر، هذا إرضاء لضمائرنا، بل الذاتي لا يعذر هذا لا شك ولا ريب فيه، لكن هذا ليس بجواب عن أمر دقيق وسر مكتوم. وجدتم أنه لماذا أنا كنت أنا ولا كنت زيد ولا كنت نبيا ولا وصيا، بل الذاتي لا يعلق كلام المسيح. مثلا الإنسانية للإنسان ذاتية له، لكن هذا غير السؤال الذي في نفوسنا نتساءل به دائما ولا نرى له جواب. لكن السؤال دقيق، وهو كيلونة الحجر حجرا، والإنسان إنسانا، والحمار حمارا، تلك حقيقة ورم لسنا قادرين على ذاتها. فهل تنكشف لنا يوم القيامة انكشافا علميا ينتهي بذلك الانكشاف هذا السؤال الباطن في نفوسنا، أو لا ينكشف لقصور ذواتنا عن درك هذه الحقائق الراجع إلى الإيجاد والعلمية؟ لا تأمر يرجع إلى الله. وحل خلص أردت أن أفوت هذه المقالة أن هناك أجوبة حكمية قد لا تكون في قرارة النفس مرضية للنفس، بل الإنسان الذي يسكت نفسه في بعض العبائل يسكت، بل أو الملكة أو في الملكة الرذيلة أو في الملكة أو الملكة أي في الملكة الرذيلة يا رذيلة يا رذيلة الجهلية المركبة لا الجهلية البسيطة الجهلية المركبة لا الجهلية البسيطة أحتاج إلى الجهل البسيط قد يكون روزنة لمشاهدة النور من عاش واقع نفسه بلا عصب ولا كبرياء ولا غرور فعلم أنه لا يعلم قد يندفع إلى طلب الكمال وليس لكن والعياذ بالله وهي هذه الطامة الكبرى التي نعيشها ولا نتوجه إلى ما نعيش فيه من جهل إذا تكلم المهندسون تكلمنا معهم وإذا تكلم الأطباء تكلمنا معهم وإذا تكلم العلماء تكلمنا معهم يعني ما نبقي شيء الحمد لله ما ندخله بكل جد وبكل طلابه هذا أقول أتكلم الطبا دخلنا معه فقلنا من الطبابين لو أتكلم نادريها ودخلنا معه فقلنا من ذلك الصن هذا هو الجهل الطامة الكبرى التي نعيشها فلذا قال الجهل المركب يعني لا يعلم وهو يعتقد أنه يعلم فسد الباب على نفسه فأصبح ثابتا في جهله واضح المثل والملكة الرذيلة الجهلية يا جهلية المركبة لا يعلم ويعتقد أنه يعلم فأصبح باب وثابت في جهله لا يعتقد منه حتى يصبح الجن والعياذ بالله ملكة له منطبعة عليه نفسه والمركبة والعملية السيئة لون ملكة جهلية علمية والعملية السيئة العملية السيئة والعياذ بالله اعتاد على شرب الخمر اعتاد على ريدة الماء اعتاد على الافتراءات اعتاد على السرقات اعتاد على إن كانت طينتنا من سجين أعاذنا الله وإياكم نثار صاحب الفرع ومما يحول الخط وإن كنا عاجزين عن دفع أبعاد العلميين والسجين أن هذه لو كانت أمور لازمة وليست باختيارنا وبهدى من الله وتوفيق نتمكن من الوصول اليها لما تمكن الكافر ان يخرج من كفره الى الايمان والحال كم الكافرين اصبح وكم من مشركين اصبح من اكبر امثله الايمان والتقوى مثلنا امثال البشري الذين جاءوا وقبلوا دعوات الانبياء اكثرهم ممن كانوا كانوا من الجهله وكمل إنسان المؤمنين قد يخرج عن الإيمان إلى الكفر مثلنا فإذا المراد من الطينة ليس الأمر الثابت الذي لا يتبدل وإلا نطق الكافر كافرا ونطق المؤمن مؤمنا والأمر الخارجي يكذب هذا فإذا المراد من الطينة أمر آخر يحتاج إلى بحث دقيق وتلك الملكة يا ملكة وتلك الملكة التي قلنا فيها شنو قلنا فيها إذا خمرت طينتنا بقاء وتلك الملكة التي تحقق وجودنا البقائي بعد الخلود فينا حصلت كيف بالحركة يعني بسبب الحركة النفسانية تحركات النفسانية تعطينا صفات نفسانية خير ثابتة أو شرير ثابتة والبدنية وكذلك بسبب حركاتنا البدنية بسبب حركة نفوسنا تحصل لنا وبسبب حركاتنا الفعلية تحصل لنا ملكات فعلية إذ الملكات إنما تحصل من تكرر الأفعال من تكرر الأفعال والحركات نفسية كانت أو بدنية. والمفروض على مسلك المفوضة أن تلك الأفعال والحركات التي تسبح لنا ملكا مفوضة إلينا، وهكذا يقول مفوضة إلينا وحقائق ذواتنا وهوياتنا عقد تفسير وهوياتنا يعني وتشخصاتنا ووجوداتنا الخاصة، وحقائق ذواتنا وهوياتنا حقائق الذوات والهويات يتشخصاتنا الفردية ووجوداتنا الخاصة ليست إلا وهوياتنا وحقائق ذواتنا ليست إلا الملكات العلمية والعملية. واضح؟ صحيح حقيقتنا ما أوجدنا الله عليه بأن فجرنا حيوانا ناطقا، لكن الحيوانية الناطقية بما هي حيوانية ناطقية ما كانت تلك الحقيقة التي تترتب عليها الجنان والنيران. تركبت الجنان والنيران علما على هوياتنا بعدما تحصلت بعدما عزلت بمعدونها وبملكاتها الخيرة أو الشريرة. بل إلا الملكات العلمية والعملية. هل سلمت فيما تقدمت أن هناك نزاع بين الفلاسفة، هل أن الهيولات، هل أن المادة تتحد مع الصورة أو لا تتحد مع الصورة؟ ثم قالوا هل أن المادة المتحدة مع الصورة هي بحركة جوهرية تسير من مرحلة بعد مرحلة لبسا بعد لبس وكمالا بعد كمال لكي يتحقق منها الوجود الإنساني، لأن الإنسان في بدايته مادي ولكن من نتيجة الحركة الجوهرية يكون مجردا، وبسيره في عالم التجرد يأخذ بكمال بعد كمال لكي يصبح إنسانا بذمة وكأنه نوع آخر من الإنسانية غير الإنسان الذي خلد إلى الأرض فصار ذمة. فبدأت فينا كوز الملكات تحقق حقائق ذواتنا وهوياتنا فينا بناء على اتحاد العاقل والمعقول والحركة الجوهرية فيما بناء على الحركة الجوهرية واتحاد العاقل والمعقول تصبح هذه الأمور متحدة مع نفوسنا وشيئا واحدا مع نفوسنا، بما أن النفس وحقيقة الإنسانية هي حقيقة واحدة بمراتب مادية مثالية مجردة تتحد معها الملكات الفعلية والنفسانية، تتحد كل من هذه الملكات النفسية والعملية مع كل مع النفس بمراتب الناس مع النفس بناء على اتحاد العاقل والمعقول. ولأجل أنه ما لم يستحكم أو تستحكم ملكاتنا، الملكات ما دامت حالة يعني ما دامت في صعيد التلون والتبدل لم تكن منطبعة مع النفس ومعدنا مع النفس بنحو ثابت هذه لا تشكل حقائق قولياتنا ومجداتنا. الحالات تأتي وتزول، تأتي وتتبدل. الذي يحقق معدون قولياتنا هي تلك الحركات النفسية والعملية المتكررة التي بلغت مرتبة الملكة. ولذا قال: ولأجل أنه ما لم تستحق ملكاتنا لم يكن تخمير ذواتنا، تخمير ذواتنا يعني لا يكون الإنسان إنسانا ثبت على واقع من الواقعيات بأن صار حقيقة نورية أو حقيقة ظلمانية إلا بعد أن تصبح تلك الحقائق بتكررها بلدة للناس. واحد ثم جاء اليقين. كيف تكون على أن هذه الملكات تكون من حقيقة واقعنا ومن معدون حقائقنا، والحال أن الإنسان عرف لأنه حيوان ناطق، وهذه الحقيقة وهي كونه حيوانا ناطقا ثبتت له حين ولادته، وتلك عوارض عرضت عليه كونا بصفات معينة ثابتة حسنة حميدة أو طبيعة سيئة، هذه عوارض. فكيف جعلتها من هوية الإنسان ومن واقع الإنسان؟ وإذا قال وقيل يعني وهنا كلام دقيق حكمي عرفاني أن حقيقة الإنسان ليست هي فقط وفقط الحيوانية الناطقية، ولذا أضاف بعض الحكماء أنه حيوان ناطق مائز يعني في الموت تصبح الحقيقة حقيقة وتصبح السماء ويصبح الحد تاما ثابتا لملكاته الحميدة أو السيئة. قيل في حد الإنسان، هل قيل في حد الإنسان؟ كأنها رد لوهم متوهم، كأنها رد لوهم متوهم، كأنما المتوهم قد يتوهم فيقول أن الإنسانية والهوية الإنسانية هي الحيوانية الناطقية، وهذه حينما ولدنا كانت وتكون الصفات الحميدة أو الرذيلة ليست من هويتنا بل من عوارض ذواتنا. قال: ولذا نحن سمعنا اقترارا من الحكماء الراسخين أن الإنسان حيوان ناطق مائس، يعني جعلوا الموت من جملة فصل الإنسان المكمل لحقيقته. ولا ننسى أنه لا يراد من الموت نهاية الشيء، لا يراد من الموت السقوط والقبوط والتوقف، الموجود هو تلك الحقيقة والقمة الإنسانية التي بها ترفع الحجب فيصبح وجودا يشاهد الحوالين. من بعد ما كان محجوبا في عالم الظلمات، من الظلمات ينظر إلى النور، ينتقل من عالم الظلمات إلى أن ينظر النور في عالم النور. بل قيل في حد الإنسان حيوان ناطق ناقص، يعني جعلوا كلمة ناقص فصلا أو من حقيقة الفصل الإنساني، حيوان ناطق ناقص. أرجو التوجه، هنا كلمة للحكماء والعرفاء نشير إليها إشارة. قالوا: الموت على نحوين، موت اختياري وموت اضطراري، وكل منهما حقيقة ومسمية خاصية الإنسان. الموت الاضطراري هو الموت الذي كتبه الله على كل نفس حينما ينتهي أجلها في دار الفناء والزوال، تنتقل إلى دار الخلد بما لها من الملك. هذا هو الموت الذي نعرفه. وهناك موت يقصده العرفاء والحكماء، وهو الموت الاختياري. والمراد من الموت الاختياري بأن تصبح النفس قوية بمرتبة من القوة تتمكن أن تخلع نفسها للعالم الطبيعي فتميت نفسها إماتة بإرادة واختيار، فتميت نفسها إماتة بإرادة واختيار بأن تعقل القوى البدنية والقوى المادية فتترك مرتبة من واقعها بنحو التعقيد والتوقيت لكي تعوج وهي في دار الدنيا لمدارك الكمال. ولذا قالوا صح هذا القول او ما صح، ما غرض من صحة افضل مبنى لطيف، لكن تطبيق صحيح ام لا نعد على كل، قد يفرض الانسان ويطلب الكمال بوهمية. ولذا قالوا ان هناك بعض العرفاء تمكن ان يميت نفسه ساعة ويخلع نفسه عن بدنه ساعة، وهناك بعض العرفاء تمكن ان يخلع نفسه من بدنه اسبوع جعل بدنه معطل لا يتحرك ولا شيء، وهناك بعض العرفاء تمكن ان يخلع بدنه نفسه من بدنه اياما واسابيع. هذه الكلمات على كل صحتها وصفها موضوع الى مدعيها، فهل نحن نبقى على كلمتنا لا نزهه ان هناك موتا اختياريا وهو تعطيل ما هو من شأن البدن بما هو شأن البدن الذي يسبب الحجاب ويسبب الظلمة، فيصبح الإنسان في دار الدنيا مرتبطا بالحق، فيكون يشاهد الجنة والنار وهو في دار الدنيا، كما وأن هذا هو شأن الأنبياء والأصدق، فإنهم ماتوا قبل أن يموتوا من قبل الحق سبحانه وتعالى. ولذا كل مؤمن مخلص حق محب يوم القيامة، وإن تصاب البشرية بالفزع الأكبر وقد فالكل مرضعة عما أرضعت، لكنهم يعيشون في أمن وأمان لأنهم حسبوا حساب ذلك اليوم قبل وقوعه وتفصيله إلى غد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.